هنا عبارة في شيخ ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم 60، هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يسلم؟ كيف لا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن كلمة لم يسلم يعني تقصد اللفظ يعني. نعم اللفظ واللوازم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر عليك. بشر يعني بشر. بشر يؤثر عليك. نعم. نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يسلم. أعتقد بالنسبة لظاهر اللفظ فهو لفظ غير سالم. لكن يمكن مع التأويل أن نجد لو وجد بالنسبة لرب العالمين. نعم لأني تأملت فيه منذ أيام ووجدت في النفس شيء. أحسنت. نعم في النفس شيء. أحسنت. نعم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر، عدم السلامة فيها لوازمها التأثر. صحيح. أما بالنسبة لله جل وعلا فنقول أنه أن الناس أيضا قدحوا أو يعني تكلموا. لم يسلم يعني أنه يعني رب العالمين كما يتأثر الرسول بنقد الناقدين باعتباره بشر، فرب العالمين أيضا كذلك وحاشاه. نعم. فهو منزه عن كل شيء. السيارة لو حدث الحادث تقول سلمت، لكن لو جاء شيء تقول ما سلمت. لازم كلمة لم يسلم. نعم. هذا صحيح. الله تعالى لا يؤثر عليه لو اجتمع الخلق كلهم على صعيد الاثنى. فهذه العبارة لأنها مستخدمة. جزاك الله خير. وجدتها؟ تفضل.